إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن الناس الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين والتابعين والسائرين على دربه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة، فمن الصحابة من جلس ولم يستطع القيام، ومنهم من ألجم فلم يستطع الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية. وقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم شاهرا السيف، وهو يقسم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت. وكان أبو بكر الصديق بالسنح أو بالعالية، فلما سمع الخبر جاء مسرعا ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه الشريف ثم قبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم غض النبي صلى الله عليه وسلم وخرج على الناس وهو يقول: على رسلك أيها الحالف، على رسلك أيها الحالف. يقصد عمر بن الخطاب الذي كان يقسم بالله بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت. فترك الناس عمر والتفوا حول أبو بكر، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه الكلمات، قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال أنس: فكأن الصحابة أول مرة يسمعوا هذه الآية، وكأنها أو لم يسمعوها من قبل، فلا ترى أحدا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويكرر هذه الآية. عباد الله، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة وقف وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ونحن نقول من هذا المكان: قد انقضى رمضان، ومن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انقضى، ومن كان يعبد الله فإن الله هو رب رمضان، شهور تموت المبالغ في مهدها، ويبقى لنا المبدأ الخالي مراكب أهل الهوى رخمت نزولا ومركبنا صاعد، إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد، فنحن لنا ربنا الواحد، فرب رمضان هو رب شوال ورب سائر الشهور. عباد الله، رمضان كان مدرسة إيمانية تدربنا فيه على عبادات كثيرة، تدربنا في رمضان على صلاة الجماعة في المسجد، تدربنا في رمضان على أن نلتزم إذا قال المؤذن حي على الصلاة تجد المسجد قد اقترب عن آخره في كل الصلوات حتى في صلاة الفجر. هذه مدرسة تدربنا في رمضان على قيام الليل، تدربنا في رمضان على الصيام، تدربنا في رمضان على تلاوة القرآن. فبالله عليكم يا عباد الله، أإذا من قضى رمضان أو تنقضي معه صلاة الجماعة، أإذا من قضى رمضان أو تنقضي معه صلاة الفجر، أإذا من قضى رمضان أو ينقضي معه الصيام، أإذا من قضى رمضان أو ينقضي معه القيام، أإذا من قضى رمضان أو ينقضي معه تلاوة القرآن. عباد الله، هذه عبادات تدربنا عليها في رمضان، كانت المساجد مكتظة بالمصلين في كل الصلوات، أما اليوم فبعد أن انقضى رمضان تقلصت الصفوف، تقلصت الصفوف في المساجد، فلا تكاد إلا ترى إلا الذين كنت واعتدت أن تراهم في المسجد قبل رمضان. أين ذهب هؤلاء الذين ملأوا المساجد في رمضان؟ أوليس الذي فرض علينا صلاة الجماعة في رمضان هو الذي فرض علينا صلاة الجماعة في سائر الشهور؟ قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين، يعني اركعوا مع الراكعين في المساجد جماعة. صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم إلا لمن عنده أعذار معينة فقط. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن تقام الصلاة فآمر بحطب فيحتطب، ثم أخالط إلى أقوام لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. زاد أحمد: وليس لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لأن لو لم يكن في البيوت نساء وأطفال صغار لهممت أن أحرق عليهم بيوتهم، لأنهم لم يشهدوا الصلاة مع المسلمين في المسجد. ونحن اكتظت مساجدنا في رمضان، فيجب علينا أن نحافظ على هذا النهج حتى بعد رمضان، لا سيما في صلاة الفجر. استيقظنا 30 ليلة في رمضان لصلاة الفجر، فيجب علينا أن نداوم عباد الله، فصلاة الفجر أمرها عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. أما تحب أن تكون في ذمة الله؟ بل وبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنور التام يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فيا عباد الله، تدربنا في رمضان على أن نحافظ على صلاة الجماعة وأن نحافظ على صلاة الفجر، فينبغي علينا أيها الأحبة أن نسير على نفس المنوال ولا نترك هذه الصلاة حتى بعد رمضان. عباد الله، أإذا من قضى رمضان أو ينقضي معه الصيام؟ لا والله، ما ينقضي الصيام من قضاء شهر رمضان. شهر رمضان فرضه علينا المولى سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أياما على مدار السنة نصومها وبين أجرها صلى الله عليه وسلم. فمنها سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. فسر العلماء قالوا: رمضان شهر والحسنة بعشر أمثالها، فيكون شهرا بعشرة وستة أيام في عشرة وستين يوما، فكأنها شهرين. فمن صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. فسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة العظيمة، فيجب علينا أيها الأحبة ألا نفوت على أنفسنا هذه الفرصة ونحن في زمن الإمكان ونحن لا زلنا على قيد الحياة. لا تسوف لعلك لا تعيش للعام القادم أنت صمت رمضان، فبادر بصيام هذه الست. كذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس، كما جاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الاثنين والخميس تعرض الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت، أو قال أنزل علي فيه. فهذا يوم عظيم، يوم الاثنين ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، لكن في أي شهر الله أعلم، هو ربيع الأول أو غيره لم يثبت شيء، هو في الثاني عشر أم في غيره لم يثبت، إنما الذي ثبت هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين أنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شك الراوي، أقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت فيه أو قال أنزل علي فيه؟ لأن هناك فرق بين أنزل علي وبين بعثت. أنزل علي يعني أنزل عليه القرآن، وأنزل عليه قبل البعث، أنزل عليه بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأصبح نبيا صلى الله عليه وسلم، وبعث صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر. وعلى كل، فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، وهو يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فاضل ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه به أو بعث فيه صلى الله عليه وسلم. فسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس، كما سن لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويستحب أن تكون من أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وبأن أوتر قبل أن أنام. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه كما هو في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن ما عشت. أوصاني ب بصيام 3 أيام من كل شهر، وبصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. وجاء في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. فالحال كما هو في صيام رمضان وصيام بعده 6 من شوال، الحسنة بعشر أمثالها. فإذا داومت على صيام 3 أيام من كل شهر، 3 في 10 ب30، فكأنك صمت الدهر كله. النبي صلى الله عليه وسلم لعظم هذه الوصية وصى بها 3 من أصحابه في أوقات متفرقة، وصى أبو هريرة وأبي الدرداء وعبد الله بن عمرو بن العاص بنفس الوصية، وقال لعبد الله بن عمرو: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. فهذه وصية غالية للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصيام أيها الأحبة لا ينقضي بصيام رمضان، إنما سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام الفاضلة، سن لنا صيام 6 أيام من شوال بعد صيام رمضان، سن لنا صيام الاثنين والخميس، سن لنا صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر، وقال أنه من داوم عليها كأنه صام الدهر. انظر إلى هذا الأجر العظيم. وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة، وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أنه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مستقبلة. يوم واحد يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أنه يكفر ذنوب سنة ماضية. أجر عظيم، أجر عظيم. من صام 6 أيام من شوال بعد صيام رمضان فكأنه صام الدهر، من صام 3 أيام من كل شهر وواظب عليها كمن صام الدهر. يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. يوم عاشوراء يكفر الذنوب، صيام يوم عاشوراء يكفر الذنوب سنة كاملة، سنة ماضية. فيا عباد الله، إذا من قضى رمضان لا ينقضي معه الصيام. عباد الله، قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى ومن على اثره اقتفى. وبعد، عباد الله، أإذا من قضى رمضان أو ينقضي معه القيام، نحن تدربنا خلال 30 ليلة على قيام الليل، ومنا من قام طوال الليل في 10 أواخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نترك القيام بعد رمضان؟ لا تترك القيام يا عبد الله، إياك أن تترك القيام بعد رمضان. اجعل لنفسك وردا من قيام الليل، واعلم أن أفضل الليل آخره، لأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله عز وجل، فيقول في السلس الآخر من الليل، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. فإذا استطعت أن تصلي ولو ركعتين قبل أن تخرج لصلاة الفجر تحافظ عليهما، تكتب أنك من الذين يقومون الليل. إن لم تستطع وجدت نفسك في كل ليلة تقول: أقوم قبل الفجر ولا تستيقظ إلا على الأذان، صلي داوم ولو على ركعتين قبل أن تنام، فقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء حتى ولو ركعتين فقط، حتى تكتب أنك من الذين يقومون الليل. واعلم أن أحب الأعمال إلى الله أدومها رأي القلب. لا تستصغر تقول فلان يقوم بعشر ركعات وثمان ركعات، لا، إن استطعت أن تقوم بركعتين فافعل، لكن المهم في المداومة. ولا تفعل كالذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله لا تكن مثل فلان. ماذا كان يفعل فلان هذا؟ لماذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يكون مثل هذا الرجل؟ قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم ترك القيام. فنحن قلنا في شهر رمضان، ومن رمضان كما قلنا مدرسة إيمانية نتدرب فيه على الطاعات، تدربنا على القيام 30 ليلة، فلا تترك هذا القيام. لا نقول قم كقيامك رمضان، إنما ولو ركعتين، إن استطعت قبل الفجر فهو أفضل، إن لم تستطع فقم ولو في أول الليل قبل أن تنام، لكن المهم في المداومة. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وجاء في الحديث الآخر عن قيام الليل، الحديث الذي رواه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: أول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة، قال: أول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: أيها الناس أكشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، تدخلوا الجنة بسلام. فيجب علينا أيها الأحبة أن نقوم من الليل ما استطعنا ولو ركعتين. عباد الله، أإذا من قضى رمضان أو تنقضي معه تلاوة القرآن، صحيح أن القرآن أنزل في شهر رمضان، لكنه نصحنا وتعاليم لنا فيه، فيجب علينا أن نحافظ على قراءة القرآن كما كنا نحافظ في رمضان. منا من ختم القرآن في رمضان 4 أو 5 مرات أكثر، ومنا من ختمه مرة أو مرتين. نحن لا ننقل الناس بهذا، إنما المشاغل كثيرة نعلم هذا، لكن داوم. إن استطعت أن تحفظ مرة في الشهر فجيد، إن لم تستطع اجعل لنفسك وردا من القرآن ولو صفحة واحدة في اليوم، لكن داوم عليها. لم تستطع صفحة اجعلها نصف صفحة، لم تستطع نصف صفحة اجعلها ولو آيتين كل يوم. واصب عليهم. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فكما قرأنا القرآن وتدربنا على قراءة القرآن في رمضان، يجب علينا أن لا نترك قراءة القرآن حتى بعد شهر رمضان. عباد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا قولنا وسمعنا، اللهم ارفع لنا قولنا وسمعنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم أحي علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة جديدة، وقد غفرت ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له الحق علينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لوالدك مرقول الصغار، اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم عليك باليهود ومن اعانهم، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم اشغلهم بأنفسهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر الصلاة.